التوبة بتكون في الإسلام من جديد. هذا من الضلال والانحراف يعني في الإسلام. فذلك ما نلمس من أثار هذه الجمعة تشكيل العلماء تشكيل مثل إمام البخاري. بعض هؤلاء الضالين كفر إمام البخاري فقط لأنه قال في كتابه باب فصال العشير وفصل دون قصر. عبد هذا الكفار كفر البخاري كفر مثل ما كان يقول شكل المصطفى يقول يجوز الاستدلال بحديث البخاري وان كان يكفر ممكن يكفر وكفر ايضا يعني كثير من العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ صلاح الدين الالباني وغيره من ائمه العلماء. الشاهد يعني استحلال الاعراض استحلال الدماء استحلال الاموال ما يحدث في الخطوط كما يقع بعض الاب او الام استحلال الخروج وانت امراه بضمانتهم ياخذونها من زوجها وتتزوجها شخص اخر فهل في جرأة اعظم من هذه الجرأة؟ هذه هذا هو هذه الدعوة الضالة شؤم هذه الدعوة بجانب خطاب عظيم لاعضاء الاسلام في الصحفيين والاعلاميين لتشويه الدعوة والتكثير منها بحجة ان هذا هو الذي يدعو اليه الناس التصحيح في العبادات التصحيح الذين يقومون في المساجد لانهم يعوون الى معارف الجاهليه ويشتكون الجاهليين في عبادتهم فتخيلوا دين او يعني عقيده او نحله رقم اختزام الله تبارك وتعالى لاصحابها لانهم يتعبدون هجره المساجد الله تبارك وتعالى يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في شرفه فكان يعتقد مثلا الشكل المتحف ان جميع المساجد على وجه الارض مساجد زراف مساجد زراف لا يجوز الصلاه فيها ما عدا اربعه مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد بيت الاحمر ومسجد قباء وما عدا ذلك فلا يجوز الصلاه انها كلها انها مساجد زراف ومن يصلي فيها فهم كافرون حتى يعني بلغني انهم اصلا بعضهم اذا سمع الاذان يقول هذا مكاء وتنصير المشركين فصار تيارات الاذان ونداء التوحيد يسمى مكاء وتنصير الذي حكاه الله على المشركين في قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتنصير فهل هؤلاء عندهم دين او هؤلاء يخافون الله عز وجل ورسول الله ام هؤلاء يعجزون عنه في يوم الحساب حينما يعتدون على يعني شعائر الله وعلى دين الله تبارك وتعالى بهذه الطريقه فالشاهد ان هذه القضيه قضيه ليست هينه ويترتب عليها من الاثار ما نلبسه في واقعنا من هذه المناشئ. يقول الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ان الحكم على غير المسلم بخروجه من دين الاسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقدم عليه الا ببرهان او بحر من شمس النهار فانه قد ثبت في الحديث الصحيحه المرويه في طريق جماعه من الصحابه رضي الله عنهم ان من قال لاخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما هكذا صحيح وفي رجل اخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بكفره او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه ان كان هو مستحق هذا يعود هذا الامر عليه اي رجع وفي رغبه الصحيح وقد كفر احدهما وفي هذه الاحاديث وما ورد نظيرها اعظم زاد واكبر واعظ عن التفرع في التفسير وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر قدرا سمي جدا هذه العماره بعباره يقولها الامام الشوكاني رحمه الله يقول ففي هذا الحديث وما ورد موردها اعظم زاجر واكثر واعظ عن التفرع في التكفير وقد قال الله عز وجل ولكن من شرح بكفر كبرى فلا بد من شرح الصبر بكفر وتفعيل القلب به وسكون النفس اليه فلا اكثر بما يقع من طوارق عقائد الشر عنها الشر هاتي جمع مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام ولا أكثر بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الحصول عن الإسلام إلى ملة الكفر ولا أكثر بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه